أرسلت لكم درسا مكتوبا وبصوت الشيخ رحمه الله يتكلم فيه عن ثم. المطلوب أن تكونوا يعني سمعتم الدرس وقرأتم الدرس وعرفتم أن ثم لا تأتي دائما لمعنى تأخر حصول ما بعدها ما جاء بعدها أي في اللفظ عما قبلها في الجملة، إنما تأتي أحيانا بمعنى الواو. الناس تعودوا أن ثم حين تذكر أن الذي يأتي بعدها قد تأخر حصوله عما قبلها، يعني كأن يقول قائل جاء علي ثم جاء زيد مثلا، لما يقول ثم جاء زيد يريد أن مجيء زيد تأخر عن مجيء علي، هذه عادة الناس. لكن ثم تستعمل لهذا لإفادة أن الذي بعدها تأخر حصوله عما قبلها، وتأتي لمعنى الواو، لمعنى الواو يعني كما إذا قلت جاء علي وزيد، يعني إذا جاء علي ثم جاء زيد وقلت جاء علي وزيد، هل معناه أن زيدا تأخر في المجيء عن علي؟ لا، إنما تريد أن تخبر أن عليا جاء وأن زيدا جاء وإن كان جاء معا في وقت واحد. كذلك إذا قلت بعد أن جاء معا جاء علي ثم زيد وأردت الواو، أيضا هذا صحيح، كما إذا قلت جاء علي وزيد. وهكذا في قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تعالى فعله أزلي، صفاته أزلية، ليس فيها سابق ومسبوق، يعني لا يقال الله سبحانه وتعالى تأخرت مشيئته عن علمه، أو تأخر علمه عن إرادته، أو تأخر تقديره عن علمه. لا، لا نقول يوجد في صفات الله سابق ومسبوق، نقول الله أزلي وصفاته أزلية ليس فيها سابق ومسبوق. الله تعالى موجود في الأزل فيما لا ابتداء له، وعلمه أزلي، ومشيئته إرادته أزلية، وتقديره أزلي. وإن كنا في التعبير أحيانا نقول الله تعالى علم في الأزل وقدر في الأزل وشاء في الأزل أن يحصل ما يحصل في هذا الكون، هذا ليس معناه أن بعض صفات الله تأخرت عن بعض صفاته، لا، ما فيها سابق ومسبوق، إنما نحن نخبر أن الله شاء في الأزل وعلم في الأزل وقدر في الأزل، إرادته أزلية، تقديره أي تدبيره الشامل أزلي، علمه أزلي. ففي هذه الآية ليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض انتقل إلى فعل آخر، تأخر فعل من أفعاله، صفة من صفاته عن صفة من صفاته، لا، إنما معنى هذه الآية ثم هنا التي جاءت في هذه الآية معناها الواو، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إخبار عن أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قاهر للعرش، ليس معناه أنه بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض خلق العرش أو صار له صفة زائدة عما كان له قبل ذلك، لا، الله تعالى خلق العرش بعد أن خلق الماء، أول شيء أبرزه الله من العدم إلى الوجود هو الماء ثم العرش، السماوات والأرض بعد ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان في الأزل ولم يكن شيء سواه، وكان عرشه على الماء، يعني خلق الماء ثم من هذا الماء خلق العرش وجعل الماء فوق العرش. طيب هون ذكر الرسول السماوات والأرض في هذا الحديث، إلى الآن ذكر السماوات والأرض؟ لا، معناته ما هو أول شيء خلقه الله؟ الماء، ثم بعد ذلك العرش، فإذا العرش كان موجودا قبل السماوات والأرض كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامه لا يناقض القرآن. فإذا ما معنى هذه الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي وقد استوى على العرش، أي وهو مستو على العرش، أي وهو قاهر للعرش. يعني الله تعالى مسيطر على العرش وخلق السماوات والأرض، هذا معناه، ليس كما تفهم المشبهة. المشبهة يفهمون أن الله تعالى خلق هذا العرش، استوى على هذا العرش على زعمهم، بمعنى أنه صار فوقه بالمكان، صار فوق العرش بالمكان بعد أن خلق السماوات والأرض. شبهوه بخلقه، شبهوه بالملك الذي عنده كرسي ينزل عن كرسيه ليعمل شيئا بين رعيته ثم يعود للقعود على الكرسي. هكذا يصفون الله تعالى بأوصاف المخلوقين، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بالصفة من صفات البشر كافر. الجلوس من صفات البشر، والبهائم والجن والملائكة، كل هؤلاء يجلسون، الله لا يجوز عليه الجلوس. القعود من صفات الإنس والجن والبهائم والملائكة، يوصفون بالقعود والجلوس. الله الذي خلقهم يجوز أن تكون صفته كصفتهم؟ لا. يجوز أن يكون ذاته كذواتهم؟ لا، لأنه لو كان كذلك ما كان خالقا له. أهم ما يعطاه الإنسان وأعظم ما يعطاه الإنسان الفهم الصحيح. بسبب فهم السقيم الوهابية المشبهة قالوا عن الله استوى على العرش، يعني صار فوق العرش بالمكان محاذيا له، بعضهم يقول صار قاعدا عليه جالسا عليه، وبعضهم يقول صار محاذيا له بدون أن يمسه، وبعضهم يقولون بمس، يعني صار ملتصقا به والعياذ بالله. أما أهل السنة الذين وفقهم الله أعطاهم الفهم الصحيح يقولون الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين. فثم هنا ليس معناها أن اللفظ الذي جاء بعدها هذا معناه تأخر عما جاء قبلها، لا، إنما معنى ثم هنا بمعنى ماذا؟ الواو. من يقول الشيخ عبد الله رحمه الله قال هذا من أئمة أهل السنة ثم هنا في الآية بمعنى الواو؟ أحد منكم قرأ الدرس ولا أحد سمعه؟ الإمام أبو منصور الماتوريدي، هذا من أئمة أهل السنة والجماعة، احفظوا هذا، الإمام أبو منصور الماتوريدي هذا من أئمة أهل السنة والجماعة، قال ثم في هذه الآية بمعنى الواو، جزاه الله خيرا، لأنه أفاد فائدة عظيمة فيها الرد على المشبهة الذين يصفون الله بالتغير. التغير أقوى علامات الحدوث، لو كان الله متغيرا لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لما كان خالقا لنا، والله خالقنا فإذا ليس مثلنا. في ترابط في هذه المعلومات تترابط مع بعضها. الله تعالى هو خلقنا، هذا شيء ثابت عند كل ذي عقل سليم وفهم صحيح، الله خالق كل شيء. الله تعالى هو خلقنا، هو خلق كل شيء، فلا يجوز أن يكون مثلنا، لأنه لو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا. هو خالقنا فإذا ليس مثلنا، فإذا لا يجوز أن يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالكون في الجهة ولا بالكون في المكان. هم بسبب فهمهم السقيم يقولون نحن نصفه بجهة فوق لنعظمه، يظنون أن هذا تعظيم لله، يظنون أن وصفه بالفوقية المكانية الحسية يقولون هذا تعظيم لله، تعظيم الله بتنزيه الله ليس بشتم الله. الذي يقول عن الله جلس هذا شتم الله. لماذا شتم الله؟ لأنه كأنه يقول الله كالبقر والقرود وسائر البهائم، لأن البقر والقرود والبهائم تجلس، من شأنها أنها تجلس. ومن قال هذا عن الله ماذا يكون فعل؟ يكون سب الله، يكون شتم الله. فإذا وصف الله بالجلوس بالقعود هذا شتم لله، أما تعظيم الله يكون بتنزيه الله ليس بتشبيهه بخلقه. فإذا واحد عرض عليكم هذه الآية، قرأ هذه الآية هكذا تقولون له؟ قال الإمام أبو منصور الماتوريدي الذي هو من أئمة أهل السنة والجماعة. ثم هنا يعني في هذه الآية حفظوا من آية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم في هذه الآية بمعنى الواو، أي وقد استوى على العرش، أي وهو مستوى على العرش، أي وهو قاهر للعرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قاهر للعرش، وهو مسيطر على العرش. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الله فرغ من هذا الشيء ثم انتقل صعودا كما هم يتصورون إلى جهة العرش حتى حاذاه من فوق، حتى صار فوقه أو حتى قعد عليه والعياذ بالله. هذا لا يجوز في حق الله. فمن هنا يظهر لكم أهمية أن يعرف الشخص اللغة العربية، وأن يعرف الشخص النحو، وأن يعرف الشواهد في اللغة العربية. الشواهد من أين أخذها العلماء؟ أحيانا من القرآن، أحيانا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا من كلام العرب السليقيين. العرب وإن كانوا في الجاهلية قبل أن يتعلموا الإسلام، لأنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة. ما معنى بالسليقة؟ من غير أن يتعلموها بالتلقي كما نحن نعمل، نسمع لعالم ثم نعطي الناس هذا العلم، لا، من دون هذا، بالسليقة تعلموها، نشأوا عليها، سمعوها من أهاليهم، من آبائهم، من أمهاتهم، من العرب الذين كانوا فصحاء يعرفون اللغة العربية، من أشعارهم يستدلون، من كلامهم يستدلون، لأنهم يتكلمون العربية بالسليقة. عرفتم ما معنى بالسليقة؟ دون أن يتعلموها، دون أن يقعدوا عند أهل العلم، أهل هذا العلم، ليتعلموا العربية، اللغة العربية. فالشاعر الذي كان في ذلك الوقت في الجاهلية قال أحد الشعراء: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. انظروا، استعمل ثم لمعنى الواو، إن من ساد ثم ساد أبوه، يخبر يعني أن واحد ساد، ساد يعني صار سيدا على القوم، وأبوه كان ساد قبله، كان سيدا على قومه، وجده كذلك كان سيدا قبل أبيه وقبل حفيده. لأن الترتيب كيف يكون عادة؟ الجد، الأب، الحفيد. هو ماذا قال؟ هذا شاهد من شواهد اللغة: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. إذا بدنا ننظر إلى الترتيب عادة كيف يكون؟ الجد ساد، حكم يعني، كان له قيادة على قومه، كان له رئاسة على قومه، حكم على قومه، ثم بعد الجد ابنه اللي هو الأب، ثم الحفيد. هو شو قال؟ بالعكس، قال: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فهون ثم جاءت لمعنى الواو. هذا شاهد من اللغة العربية، من الكلام الذي جاء على لسان بعض العرب الذين كانوا من السليقيين، الذين يتكلمون العربية بالسليقة، يشهد أن ثم تأتي لمعنى الواو. فينبغي أن تحفظوا الآية، وتحفظوا هذا البيت، وتحفظوا الكلام الذي قاله من أبو منصور الماتريدي، الذي هو من أئمة أهل السنة والجماعة. من هما إماما أهل السنة والجماعة من حيث العقيدة؟ أبو منصور الماتريدي، أبو الحسن الأشعري. إذا واحد قالكم شو عملوا هدول حتى صارا إمامي أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء، هذان الرجلان، جمعا الأدلة الشرعية والعقلية ورتبا عقيدة أهل السنة وأقاما هذه الأدلة، نصب الأدلة على هذه العقيدة، فشهرا بين المسلمين، والمسلمون صاروا بعدهما، بعد أبي منصور وأبي الحسن، أشاعرة وماتريدية. هؤلاء هم أهل السنة. أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. فإذا قيل سني، إما يرجع إلى هذا وإما يرجع إلى هذا، وإن كان لا يعرف هذا ولا هذا، يعني من حيث الاسم بعض الناس الآن لا يعرفون. حدثني رجل في السعودية، السعودية بلاد أوروبا ولا بلاد عربية؟ عربي. أن رجلا كبيرا دخل إلى بيته فوجد كتبا كثيرة، هذه الكتب كانت الشيخ عبد الله رحمه الله، فطلع استغرب قال له شو هالكتب هاي؟ فهذاك ما بيعرف يعني بالأحكام وهي، بس من العرب يعني أهل البلد. فقال له كتب للإمام الشافعي. قال له الشافعي مسلم وهذا من أهل البلد وكبير بالعمر، شو قال له؟ سمعته شو قال له؟ قال له الشافعي مسلم، يعني ما بيعرف من هو الشافعي، لا يعرف من هو الشافعي، ما سمع بالشافعي، رجال كبير له منصب يعني. فإذا كان هذا الرجل الذي يعيش في دولة عربية ودولة من شأنها في الأصل ماذا يقال عنها؟ من دول المسلمين، هكذا يقال عنها. وين مكة والمدينة؟ وين؟ السعودية، يعني معروف هذا، شيء معروف. ولما سمع باسم الشافعي سأل، هذا مسلم ما بيعرف من هو الشافعي، إمام الأئمة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد ماذا قال عنه؟ قال هو كالعافية للبدن وكالشمس للناس. قال عن الإمام الشافعي كالعافية للبدن، يعني شيء الإنسان من شأنه لا يستغني عنه، كل واحد منا بيحتاج للعافية. إذا بدنا نمشي بدنا عافية، إذا بدنا نأكل بدنا عافية، إذا بدنا نتنفس بدنا عافية، إذا بدنا ننام بدنا عافية، يعني شيء لا يستغني عنه الواحد من كثرة ما ينفع. والشمس، الشمس الإنسان يستفيد منها، والأرض تستفيد منها، والهواء يعني يحصل أشياء فيها تحسن في الهواء والشمس، والماء أيضا. مش إذا واحد ترك الماء دون أن يتعرض للشمس يجري عليه ما يجري، يحصل فيه ما يحصل، يعني كي يكون فائدة للهواء وللإنسان وللبهائم وللأرض وللماء من الشمس. قال وكالشمس للناس، يعني شيء عظيم النفع. هذا الإمام واحد عايش بالدول العربية، مش بالسعودية، عايش ما بيعرف، ما سمع بالإمام الشافعي حتى يقول، حتى يقول له الشافعي مسلم. فكيف إذا قلت أبو منصور الماتوريدي ما لا يكون سمع به بحسب العادة، لا يكون سمع به، أو أبو الحسن الأشعري لا يكون سمع به. اليوم الناس اللي عايشين بيوتهم على النظام اللي عايشين على الناس بيسمعوا بأبي الحسن الأشعري وبمنصور ماتوريدي على حسب نظام عيشتهم، مدرسة، شغل، أكل، نوم، نزهة، وهذا برنامج حياتهم. هؤلاء يعرفون من هو الشافعي، يعرفون من هو أبو الحسن الأشعري، من هو أبو منصور الماتوريدي. فتعليم هذا للناس يعتبر شيئا مهما حتى يعرف الناس من هو هذا الإمام. أي سؤال قلته؟ 119. هنأخذ بقول 119. طيب، قال المؤلف اذكر مثالا لنجاسة معفو عنها. لا تنجس الماء إذا وقعت فيه. كنا عم نذكر عن أمور تتعلق بالطهارة والنجاسة، والماء الذي هو نجس، الماء الذي هو طاهر مطهر، طاهر غير مطهر، ماء متنجس. نذكر بعض هذه الأمور. إن وقعت في الماء نجاسة معفو عنها كذباب مات فيه لا يتنجس إذا لم يغيره. يعني الماء الذي هو دون القلتين هذا إذا وقعت فيه نجاسة معفو عنها لا تؤثر في هذا الماء، يبقى معناه يبقى هذا الماء طهورا طاهرا مطهرا. لو عندك كوب من الماء، أو كوب من الشاي، أو كوب من الحليب، أو صحن فيه طعام وفيه مرق ووقعت فيه ذبابة وماتت، أو بعوضة وماتت، ناموسة وماتت في هذا الشراب أو في هذا الطعام الذي فيه مرق، هذه الذبابة، هذه البعوضة وما كان مثلها، كل بهيمة إذا ماتت ليس لها دم سائل، هذه البهائم التي ليس لها دم سائل، يعني لما تقتلها لا يجري منها دم، لا يسيل منها دم، هذه الميتات الصغار كلها هذه معفو عنها، يعني هي نجسة إذا ماتت لكن معفو عنها. شو يعني؟ ما معنى كلمة معفو عنها؟ يعني إذا وقعت في الشراب، مش أنت جبتها أطلتها وحطيتها بالكباية الماء أو كباية الشاي أو كباية الحليب، لا، هكذا تنجسه. إذا جئت بذبابة ميتة وطرحتها وضعتها في كوب الشاي أو كوب الحليب أو سطل ماء يتنجس، هذا الماء يتنجس، هنا لا يكون معفوا عنها لأنك تعمدت أن تضعها في في هذا الشراب أو في هذا الماء. أما إذا عن نصت الماء أو كبية شاي أو صحن أكل وفيه مرق، إجا نمل نزل فيه ومات، مات فيه النمل له دم سائل؟ لا، ليس له دم سائل، لا نفس له سائلة، يعني ما له دم يسيل منه، يسيل منه إذا جرح إذا قتل، فيبقى معفوا عنه. شو يعني لما أقول يبقى معفوا عنه؟ لم يتنجس هذا الشراب، لم يتنجس هذا الطعام، لنا أن نزيل هذه الميتة، الذبابة، نحلة، الزرقطة، نملة وما كان كذلك، أن نزيلها، أن نرفعها من هذا الشراب، من هذا الطعام، وأن نشرب هذا وأن نأكل هذا، يجوز لنا أن نفعل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، يعني فليغمسه. شو يعني؟ إيش معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هون؟ فيه فائدة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنها تتكئ على الذي فيه الداء، يعني هذا يكون علاجا لهذا الأمر، ثم يرفعه ويرفعه، معناته يشرب هذا الشراب إن أراد أو يسقيه غيره إن شاء. طالما هي حية فهي طاهرة، نحن عم نتكلم إذا ماتت، يعني عم نتكلم إذا ماتت، طالما هي حية فهي طاهرة. يعني هلأ البسينة، القطة، الهرة، الهرة ليست مأكولة، لما تموت شو بتكون؟ نجسة، لكن هو عايش شو حكمها؟ طاهرة. لكن هذه البهيمة التي هي القطة، الهرة، ليست مأكولة، فإذا شعرها إذا انفصل عنها في حال حياتها فهو نجس، لأنه يعني ليس شعر مأكول. هون قاعدة، احفظوا هذه القاعدة: المفصول من الحيوان حكمه حكم ميتته، يستثنى من ذلك شعر المأكول وصوف المأكول ودمع المأكول وعرق المأكول وريق المأكول. الحيوان إذا انفصل عنه جزء منه، انفصل منه جزء، حكمه حكم ميتته. شو يعني حكم ميتته؟ يعني حكم الحيوان هذا إذا مات. خلينا نحكي عن الخروف مثلا، الخروف إذا لم يذبح ذبحا، إذا ذبح ذبحا شو حكمه؟ طاهر، من ناكله. لم يذبح ذبحا ومات، ما حكم الخروف إذا مات بغير الذبح؟ هذا نجس، يسمى نجسا. لما يقول الفقهاء: وجلود الميتة تطهر بالدباغ، معناته مثل هيدا، إذا الخروف مات لم يذبح ذبحا، إذا ذبحناه ذبحا هو طاهر، كله طاهر، أكيد ما عدا البول والغائط والدم المعتصر، هذه أشياء ما عم نتكلم عنها، عم نتكلم عن نحو اللحم، الجلد، الشعر اللي عليه، الصوف اللي عليه، هذا يكون طاهرا، هذا يكون طاهرا. لكن إن مات بغير الذبح شو بنقول عنه؟ نجس، بنقول عنه نجس. جلود الميتة تطهر بالدباغ، يعني إذا ماتت البهيمة مثل البقرة، مثل الخروف، تطهر بالدباغ، مع إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لأنه الخنزير نجس، كله نجس، نجس العين، والكلب كذلك، الكلب والخنزير هذا لا يطهر جلده بالدباغ. فهذه القاعدة احفظوها: المفصول من الحيوان حال حياته حكمه حكم ميتته. يعني إذا انقطعت يد الخروف، انقطعت يد الخروف مثلا هو عايش، هذا الخروف لو مات شو حكمه؟ قلنا نجس. شو بتكون هذه الإيد المقطوعة؟ نجس، حكمه حكم ميتته. الإنسان شوي شوي مشوا معي، الإنسان إذا مات شو حكم جسمه؟ منه نجس، فإذا انقطعت يده في حال حياته شو بتكون؟ طاهرة، لأن ميتة الإنسان ليست نجسة. أما هون ضربنا مثل عن بهيمة، عن حيوان ميتته نجسة، وضربنا مثل عن الإنسان، هو يقال عنه حيوان ناطق، الإنسان حيوان في حياة، في روح، يعني يقال في روح فيقال عنه حيوان ناطق. هذا الإنسان ميتته طاهرة، فإذا انقطع منه جزء كرجله كيده فهذا الجزء ماذا يكون؟ يكون طاهرا. البقرة إذا ماتت ما حكمها؟ نجسة. إذا انقطعت يد هذه البقرة وهي حية نجسة. قلنا يستثنى من ذلك الريق، يعني إذا انفصل ريقه الحصان. الحصان شو حكمه من حيث الشرع؟ ماذا يسمى؟ يسمى مأكولا، يعني حيوان مأكول، مش مثل الهرة. الهرة ليست مأكولة، الحصان مأكول. فإذا انفصل عنه ريقه فهذا طاهر، إذا انفصل عنه شعره فهو طاهر، لأنه قلنا يستثنى الشعر والصوف والريش والريق والدمع والعرق. الحصان إذا عرق، واحد ركب على الحصان عرق، هذا الحصان شو حكم هذا العرق؟ طاهر، أنه مستثنى. إجا عم يطعمي فأصاب ريقه يده فهذا طاهر، لأنه لأن ميتته، لأن هذه البهيمة مأكولة، لأن الحصان مأكول. قلنا ما يقطع منه حكم حكم ميتته، يستثنى من ذلك ما ذكرنا، ويستثنى أيضا المسك وفأرة المسك، لأن المسك من الغزال، يكون يخرج من الغزال دم يتجمع في كيس يسمى الفأرة، هو كيس المسك، وهذا أيضا مستثنى. هذا يكون يخرج من الغزال المسك، يكون ضمن هذا الكيس يسمى فأرة المسك، والمسك يكون في داخله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسك أطيب الطيب، فإذا هو طاهر، الرسول كان يستعمله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكيس الفأرة يعني الذي يحوي المسك أيضا هذا طاهر، هذا يدخل في المستثنيات. طيب الدجاجة مأكولة لكن ميتتها نجسة، لكن إذا انفصل عنها الريش بما أن مأكولة مستثنى طاهر. النسر هل هو مأكول؟ لا، فإذا انفصل عنه ريش بيكون نجس. الهرة هل هي مأكولة؟ لا، فإذا انفصل عنها الشعر تكون نجسة. قال الفقهاء الشافعية إذا كان على المصلي من شعر الهرة شيء قليل كنحو 20 شعرة يعفى عنه تصح صلاته، أما إن كان كثيرا لا تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة. إذا واحد حمل نجاسة غير معفو عنها ما حكم صلاته؟ لا تصح. مثل ماذا النجاسة المعفو عنها؟ كدم جرحه، إذا واحد أصابه جرح من هذا الجرح الذي أصابه صار ينزل دم، جرح صار عنده دم ثم صلى عليه دم جرحه، هل تفسد صلاته بذلك؟ لا، معفو عنه، هذا يدخل في المعفوات، هذا يدخل في المعفوات. مثال آخر، الأسد مأكول أم غير مأكول؟ ليس مأكولا، فإذا انفصل عنه شعر ماذا يكون؟ يكون نجسا. الفيل مأكول أم غير مأكول؟ ليس مأكولا، إذا انفصل عنه شعر يكون نجسا. قال هلأ طلعوا امبارح أخبروني أنه صاروا يجيبوا شعر الفيل يشترونه بسعر مرتفع ويعملون له الذهب من هذه الناحية ومن هذه الناحية ويتخذونه سوارا، ما كل مدة يطلعون بشيء غريب. حتى تحذر، نجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وإذا واحد حط حمل هذه الإسوارة اللي هي من شعر الفيل وصلى ما حكم صلاته؟ لا تصح. شوفوا الفساد، يقع في معاملة فاسدة، بيع غير صحيح، يأكل أموال الناس بالباطل، وتفسد صلاته إن كان يحمل شعر الفيل وصلى. الفيل قلنا شو؟ ليس مأكولا، نابه عظم، فإذا هذا العظم إذا أخذ شو بيكون؟ ماذا يكون؟ يكون نجسا. فهل يجوز أن يشتريها الشخص؟ لا، لا يجوز أن يشتريها. أليس يشترون هذا العاج ناب الفيل، يشترونه ويضعونه في البيوت يفرحون به، شراؤهم لهذا فاسد. طيب لو كان يحمله أليس بعضهم جعل مثل شكله هكذا مصغرا في رقبته يعلقه ويصلي؟ ما حكم صلاته؟ عند الشافعي لا تصح، هو عند أبي حنيفة طاهر، لكن نحن عادة نتكلم على المذهب الشافعي، وإن كان عند أبي حنيفة طاهر لكن عند المذهب الشافعي ما حكمه؟ نجس. عظم الفيل، والفيل ليس مأكولا. طيب الحمار هل هو مأكول أم غير مأكول؟ يوجد حماران، حمار أهلي وحمار وحشي اللي بيقولوا له الزيبرا يعني. الحمار الأهلي ليس مأكولا، وأنثاه ماذا تسمى تعرفون؟ الأتان. ليس مأكولا، فالحليب الذي يكون من الأتان شو بيكون؟ لا يجوز شربه، نجس. الآن يعملون منه الجبن ويبيعونه بسعر مرتفع ويأكلون يفخرون بأكله، هذا من الفساد، من فساد الفهم ومن بعدهم عن العلم. يأخذون حليب الأتان ويعملون منه الجبن، يأكلونه ويبيعونه بسعر مرتفع، هذا لا يجوز، حرام، لأنه نجس، لأنها ليست مأكولة. أما الحمار الوحشي فهو مأكول، اللي هو مخطط يعني في زيوع، هذا مأكول. الذي يتعلم هذا يعرف أشياء، يعني من هذا يعرف أشياء ينبغي للمتعلم، ينبغي للإنسان الذي يريد العبادة، يريد الصلاة، يريد أن يفرق بين النجس والطاهر، من هذا يصير يعرف. شيخ، جلد الحية وفم الثعلب، الحية مأكولة؟ ليست مأكولة، فجلدها ماذا يكون؟ يكون نجسا. الثعلب مأكول، الثعلب مأكول، الضبع مأكول، لأنه في نصوص. يعني إذا واحد سألكم كيف تعرفون ما شمله نص التحريم، ما شمله نص التحريم الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرف أن هذا لا يجوز أكله. ما لم يشمله النص يرجع إلى الأصل، وهو أنه مباح. الضبع أكله مباح إذا ذبح أو إذا صيد، على حسب ما هو في الشرع يعني، فيجوز أن يأكله الشخص ويجوز أن يستعمل جلده إن أراد. أما الحية ليست مأكولة، فإذا جلدها نجس. هلا هي عايشة، الحية هي عايشة، شو منقول عنها؟ ليست نجسة. انتبهوا، الحمار الأهلي وهو حي ليس نجسا، ميتته نجسة. إذا مات، عرفتم أنه في مصر عرف عن كثير من الذين لا يخافون الله يذبحون الحمر الأهلية ويبيعونها للناس على أنها لحم بقر أو لحم غنم. أخذ بعضهم، ضبط وهو يفعل هذا خلف بيته، فلما أخذته الشرطة سألته لما تفعل هذا، لما فعلته خلف البيت؟ قال كان عندي طلبية مستعجل، الناس عم يطلبوا منه، فأردت أن أبيعهم، يبيعهم بالرخص. فقالوا له لما تفعل هذا؟ ماذا كان جوابه؟ قال أريد أن أطعم الفقراء اللحم، يطعمهم الحرام الذي هو حرام، هم لا يعرفون، إن كانوا لا يعرفون ووثقوا بشخص وصدقوه وظنوا أنه لحم غنم أو بقر وأنه ذبح بحسب الشرع، ما عليهم إثم، لكن هو يعرف، هو حرام عليه أن يفعل ذلك. الذي لا يخاف الله يفعل مثل هذا ويفعل أكثر من هذا. الحمار الأهلي لا يؤكل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح في غزوة الأوطاس عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن هذا ونهى عن هذا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحمار لا يؤكل. سأل عن الثعلب، الثعلب مأكول، فإذا ذبح بحسب الشرع فإذا هذا الفرو كليته طاهر، الشعر طاهر. طيب هو مأكول، إن مات بغير ذبح كيف يطهر جلده؟ بالدباغ. لكن ما معنى الدباغ؟ الدباغ معناه إزالة الفضلات التي تكون على الجلد كبقايا اللحم والشعر الذي عليه بشيء حريف. يعني إذا أراد أن يدبغه شو بده يشيل؟ بده يشيل الشعرات اللي موجودين، اللحم اللي بيكون جهة الجسم والشعر الذي يكون فوق، هم يريدونه لأجل هذا الشعر الذي عليه، فكيف يحصلونه إذا أرادوا شراءه، إذا أرادوا استعماله يحصلونه إذا ذبح، بالشراء أو بغير ذلك، لكن إذا ذبح. نرجع إلى أصل المسألة، الماء الذي هو دون القلتين، ليش عم نقول دون القلتين دائما؟ لأن الماء إذا بلغ قلتين شو قلنا؟ تذكروا، لم يحمل الخبث، هيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. شو يعني؟ يعني لو نزلت فيه نجاسة لكن لم تغير شيئا من أوصافه، لا غيرت ريحه ولا طعمه ولا لونه، يبقى طاهرا مطهرا. عشان هيك دائما عم نقول الماء الذي هو دون القلتين، أو الشراب، ما قلنا الشراب الذي دون القلتين، أنه الشراب ما له علاقة بهذه القاعدة اللي عم نذكرها، ووقعت فيه نجاسة معفو عنها، مثل الذبابة، مثل البعوضة. أعطوني شيء أكبر ليس له، مثلا الصرصور أكبر بعد اللي بيقتلوه بضرب أبو بريس اللي وشو اسمه باللغة العربية الوزغة، أو في له اسم تاني سام أبرص، اسمه سام أبرص أو الوزغة. من بعد الناس عن العربية إذا قلت الوزغة بيقولوا هيدي عربي لأنهم تعدوا عن العربية، أما أبو بريس عندهم عربي يعتبروها عربية اللي هي تعود الناس عليها، هي اسمها الوزغة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل الوزغة بضربة فله 100 حسنة. بس بده يستحضر لله، السعودية في كتير، يعني إذا بتنوي لله بتتمشى هناك تلاقي كتير بالمدينة بجدة. فإذا واحد نوى لله عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلها بضربة له 100 حسنة، والحسنة على الأقل قديش تضاعف إلى 10، وعلى الأقل الحسنة تدفع 10 من السيئات، وهذا عمل بسيط يعني سهل. وأن يفعل الشخص هذا له أجر، لكن إنما الأعمال بالنيات. قلنا فرق بين أن تقع هذه البهيمة الصغيرة التي لا نفس لها سائلة، يعني لا يسيل منها الدم إذا قتلت إذا انجرحت، هذه إذا هي وقعت وماتت، أو ليس إذا أنت وضعتها ميتة أو أغرقتها في الماء، لا لا نتكلم عن هذا، إلا يتنجس إن كان دون القلتين أو إن كان شرابا. فإذا وقع هذه الأشياء الميتات الصغار التي مثل النملة، مثل الذبابة، مثل النحلة، مثل الوزغة في ماء، في شراب، في زيت وماتت فيه، لم يتنجس هذا الشراب، لم يتنجس هذا الماء، يعني يبقى هذا الماء طهورا، أي طاهرا مطهرا، يبقى على أصله. هون هكذا كان السؤال، أنه أعطي مثالا عن شيء إذا وقع في الماء يبقى هذا الماء من النجاسات، يبقى هذا الماء طاهرا مطهرا. الكوب نفس الشيء، قلنا كبير. نعم نفس الشيء، لأنه ليس لها دم، ليس لها نفس سائلة، ما لها دم يسيل إذا قتل. كذلك إذا رماها حية ثم ماتت ما بيأثر، إذا رماها ميتة هذا يؤثر. التمساح اختلف فيه العلماء هل هو مأكول أم غير مأكول. بعض العلماء قالوا التمساح ليس مأكولا، وبعض العلماء قالوا يجوز أكله، وإن تمكن من ذبحه يجوز أن يأكله، لأن هذا يعيش في الماء ويعيش خارج الماء، ليس كالسمكة التي لا تستغني عن الماء، يعيش مدة طويلة يبقى خارج الماء، فاختلفوا فيه. أما السمكة التي هي لا تعيش إلا في الماء فهذه تؤكل، ولو أخذها الشخص ولم يذبحها تكون مأكولة، يعني لا يشترط أن يذبحها لتحل. سألني شخص من بضعة أيام عن شيء يفعله بعض الناس، يأتون بالأرايدس اللي بيقولوا عند المصار وشو بيقولوا الجمبري، بيقولوا يأتون به من البحر ثم يضعونه على الشبكة ويشمونه وهو حي. العلماء يقولون إذا كان يسرع هذا إلى إزهاق روحه لا يكون تعذيبا له فيجوز ذلك، لأن هذا يؤكل لا يستغني عن الماء الأرايدس ولو عاش لفترة براتة يؤكل، فينظر إلى هذا. العلماء نص الفقهاء على أنه يجوز شي السمكة حية لأن هذا يسرع إلى إزهاق روحها، يعني إذا كانت النار قوية وأخرجت السمكة بعد حية ووضعت على النار تموت بسرعة لحظات وتموت، فينظر إلى هذا. إن كان يسرع إلى إزهاق روحها، يعني النار قوية مش تتعذب وقتا طويلا، إذا كان يعذبها وقتا طويلا لا يجوز، ينتظر حتى تموت أو يذبحها ثم يضعها يشويها أو يقليها إن شاء. فالقاعدة في هذا أن هذا الفعل الشيء أو القلي أو السلق إن كان يسرع إلى إزهاق روح هذه البهيمة لا يطول عذابها فإن هذا جائز، مثل الذبح أليس حين تذبح البهيمة يحصل لها ألم ويمضي عليها برهة ثم الروح يخرج من الجسد ما لا يعود فيها إحساس. وهنا كذلك، إذا واحد سألكم، لأنه واحد سألني وسألوني من زمان عن الصلق، أنه بعض منهم يجيبوا الكركند بيصلقوا يزعمون هني أنه ما بيتاكل إلا، غير صحيح هذا الكلام، فبيبقى وقت عم بيطرطق بالطنجرة، يعني معناته عم يتعذب. فإذا كان يطول عذابه لا يجوز، أما إذا كان بسرعة يعني يمر لحظات ثم روحه يخرج من جسده فهذا جائز. لكن لا يستغني عن الماء، نحن عم نقول لا يستغني عن الماء، وإن عاش لكن لا يستغني عن الماء، إذا تركته خارج الماء يموت، ما بيعيش على طول برات الماء، والأريدس بيعيش برات الماء وقتا طويلا لكن لا يستغني عن الماء، إن تركته خارج الماء يموت بعد مدة. الماء كانت تطول عن السمك، ما شفتوا السمكة اللي حاطينها بالفريزر؟ أظن انتشر الفيديو، طلعها من الفريزر مجمدة، حطها بطشت ماء صار تسبح. السمكة شو بحسب الأصل لا تستغني عن الماء، كانوا حاطينها بالفريزر مجمدة، السمكتين حاطتهم بالفريزر مجمدين، شيلهم من الفريزر حطهم بطشط ماء بعد شوي صار يصبحوا. شو منقول عن السمكة نحن؟ لا تستغني عن الماء، بيبقى الحكم على ما هو عليه أنها لا تستغني عن الماء وتؤكل من غير ذبح، وأنها يجوز أكلها، أن هذه السمكة يجوز أكلها. ما مقدار الكلتين؟ مقدار الكلتين ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع، تعرفوا شو يعني القطر، وعمقها ذراعان ونصف، العمق ذراعان ونصف، هذا الذراع يعني باعتبار اليد المعتدلة، هذا الذراع، العمق ذراعان ونصف والقطر ذراع، أو حفرة أو يملأ حفرة مربعة طولها ذراع وربع، وكذلك عرضها وعمقها، لأنه مربع طول عرض عمق، فهذا يكون مقدار القلتين. هذا الماء الذي هو قلتان فأكثر، هذا إن وقعت فيه النجاسة لا تؤثر فيه هذه النجاسة ما لم تغيره، ما لم تغير لونه أو ريحه أو طعمه، يعني يبقى طاهرا مطاهرا. يعني لو عنا برميل ماء وهذا البرميل فيه قلتان من الماء، قلتان من الماء، فجاء جنوب وانغمس فيه بنية رفع الحدث الأكبر، غطس فيه يعني ونوى رفع الحدث الأكبر، ثم خرج منه جمن عنه ارتفع حدثه، ارتفع حدثه، جاء جنوب آخر وانغمس في نفس البرميل، في نفس البرميل، ثم نوى رفع الحدث الأكبر وخرج منه جمن عنه ارتفع حدثه، لأنه عنه هذا الماء قديش قلنا قلتان، يعني يبقى طاهرا مطهرا، سواء انغمسا معا أو كل واحد على حدة، يعني إجا الأول إجا الثاني إجا الثالث إجا الرابع إجا الخامس، خلص الماء الذي هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يؤثر إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، وإذا استعمل لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر. هلأ إذا عندنا ماء دون القلتين، برميل مثلا دون القلتين، انغمس فيه الجنوب بنية رفع الحدث الأكبر ارتفع حدثه الأكبر، هو منغمس إجا واحد تاني انغمس فيه ارتفع حدثه الأكبر، لأنه بعد ما طلع منه، طالما هو فيه بعد ما طلع منه متى يصير مستعملا؟ يعتبر أنه مستعمل إذا خرج منه. هون عليكم أن تنتبهوا لشيء، هلا أقول الناس ما عم ينتبهوا له، لأنه ما بقى يستعملوا الإناء لرفع الحدث، صاروا يستعملون الماء الذي يأتي من فوق من الرشراش من الدوش. يعني إذا واحد عنده ماء دون القلتين، سطل إناء دون القلتين ويريد رفع الحدث الأكبر، إذا وضع يده في هذا الماء بيبقى عم يرفع له هذا الماء الحدث، طالما هو عم يغمس إيده وعم يرتفع الحدث عن المواضع اللي عم تنغمس في الماء، إذا رفع يده من الماء لأنه دون القلتين صار الماء مستعملا. شو يعني صار مستعملا؟ لا يصلح للطهارة، يعني هو طاهر لكنه ليس مطهرا، لأنه دون القلتين. لذلك ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء إذا أراد الرجل أن يرفع الحدث أو المرأة، يعني إذا أراد الشخص أن يرفع الحدث وأراد أن يأخذ من إناء فيه ماء دون القلتين، ينوي الاغتراف، ينوي الاغتراف، يعني ينوي أنه بده يأخذ ماء مش عم يرفع الحدث، بعد أن يأخذ الماء يرفع به الحدث، ثم يأخذ ولما هلا ارتفع الحدث عن الإيد صار في حط إيده هو نورة في الحدث ما بيأثر. فهمتوا القصة هون اللي عم بقولها؟ إذا واحد جنب لما هو يغسل الأعضاء الموضع الذي غسله ارتفع الحدث عنه، ما شرط أنه يرفع الحدث دفعة واحدة، أن يغسل كل الجسد مرة واحدة، ما تفهمون ما أقول. فإذا وضع كفه في الماء ونوى الاغتراف أخذ هذا الماء نوى رفع الحدث وأجراه على يده، فكفه ما بقى فيها الحدث واليد هون ما بقى فيها الحدث، ثم أعاد غمس كفه التي رفع حدثها قبل ذلك دون أن ينوي شيئا، لا يؤثر في الماء لأنه خلص ارتفع حدث هذه اليد. انتبهوا لشيء آخر، إذا كان يتوضأ من الإناء، يتوضأ من الإناء، الوضوء شو في من الأركان عند الإمام الشافعي؟ الترتيب، يعني كيف يرتفع الحدث في الوضوء؟ يرتفع مرتبا، يعني يرتفع الحدث عن الوجه ثم عن اليد. يعني إذا واحد أراد الوضوء فغمس كفه في الماء الذي دون القلتين وأخذ، شو بده يغسل أول شيء لرفع الحدث لأصار الوجه؟ هل تأثر الماء؟ لا، لأنه ما أجى دور الإيد. فهمتوا شو عم أقول؟ بعد أن غسل وجهه ولا أجى دور شو؟ الإيدين. فإذا وضع يده قبل ما يحط يده شو بده ينوي هلا؟ الاغتراف، الاغتراف، فيغترف فيغسل يده، ثم إذا أخذ الماء يغسل يده، بعد ذلك إذا أخذ الماء هل يؤثر إذا لم ينوي الاغتراف؟ لا، ما بده يأخذ ماء مشان يمسح على الرأس ثم يريد أن يأخذ ماء ليغسل رجليه، فهون لا يؤثر لأن يده ارتفع عنها الحدث لما وضع يده نوى الاغتراف. أما بالجنابة شو بينوي كم مرة الاغتراف؟ قلنا مرة واحدة، لما يكون بده يغسل اليد هذا بينوي الاغتراف بيأخذ الماء. هلا إذا كان واحد بالشتاء عم بيحط الماء في الإناء وهو يريد رفع الحدث الأكبر، بده يغتسل من الجنابة أو امرأة بدها تغتسل لرفع حكم الحيض، وعم بيحط الماء في إناء دون لا يحوي الكلتين، هذا الشخص بده يشوف الماء بالشتاء باردة ولا سخنة، فلما يحط إيده بالميات هو يريد رفع الحدث، هل ينوي رفع الحدث الآن لما يكون عم يفحص الماء؟ ماذا ينوي؟ اختبار الماء، هل وصل إلى الحد الذي يناسبه أم لا؟ هبينوي هون رفع الحدث، لأنه نفس الشيء إذا نوى رفع الحدث وغمس يده في الماء ورفع يده من الماء وهو دون القلتين، شو صار فيه هون بالماء؟ صار مستعملا لا يصلح لرفع الحدث، فينوي أنه يفحص الماء هل هو حار بارد معتدل على ما يريد. هذه الأشياء المتعلم ينبغي أن ينتبه لها حتى تصح منه العبادة، حتى تصح منه العبادة. شو بيترتب إذا لم يرتفع الحدث؟ هل تصح صلاته؟ لا، شوفوا شو الفساد اللي بيصير، لم يرتفع الحدث وبالتالي إذا صلى ولم يرتفع حدثه فصلاته ليست صحيحة. والجهل في الدين ليس عذرا، يقول واحد ما كنا عارفين، لا، عليك أن تتعلم. دائما بعدل أنا أنه بكل القوانين عادة بيحطوا عبارة مشهورة يقولون فيها القانون لا يحمي المغفلين. إذا رحت على أي دولة، واحد خبرني كان بعده جديد بسويسرا أكل فويك وكب القشرة دغري البوليس لقطه، كان 100 فرنك وقتها بيدفع، ما بعرف أنا جاي من لبنان وكذا، قالوا مشان ما تعملها ثاني مرة. يقولون لهم القانون لا يحمي المغفلين، أنه أنت يريد من ذلك كان عليك أن تتعلم قانون البلد قبل أن تأتي البلد. طيب إذا أردنا أن نعمل عبادة فرضها الله علينا، أليس يلزمنا أن نتعلم كيف تؤدى هذه العبادة حتى نعملها على الوجه الذي أمرنا به؟ نفس الشيء لما نقول بدنا نعمل معاملة، في ناس بيقولوا على زعم ما تعقدوها علينا، بده يفتح دكان، بده يفتح محل جواهر ذهب، بده يبيع ويشتري، لا يتعلم فيقع في الربا، يقع في الحرام. حتى اللي بده يفتح دكانة صغيرة بده يتعلم أحكام البيوع، كيف يصح البيع كيف لا يصح. اللي بده يفتح عيادة طبيب بده يتعلم في أحكام بده يعملها، مش بده يأخذ أجرة من المريض. الأجرة هي ذاتها بكل الجمهورية اللبنانية، لا تختلف بين واحد وواحد. هذا المريض اللي داخل إن لم يبين له يعرف لا يعرف، كيف تعامله قبل أن تخبره وقبل أن تعلمه؟ بدك تقول له الأجرة كذا، أجرة شو كمان؟ أجرة الفحص، أجرة الفحص الطبي الذي نعمله ويكون شيئا معلوما هي كذا. إذا بدي أخذ لك ضغطك بصير بدي كذا، إذا بدي أفحص لك عينيك بصير بدي كذا، وهكذا يقول له يخبره يعني حتى تكون المعاملة صحيحة، حتى لا يقع في معصية الله. لأن جهالة الأجرة لا تجوز في عقد الاستئجار إيجار، لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة. بعض الناس يقول لك ما بالتراضي، شو بالتراضي؟ بالتراضي تحت الشرع على حسب أحكام الشريعة، كل شيء بيتراضوا عليه الناس بيكون مظبوط بيكون صحيح. ما هو إذا واحد عمل معاملة الربا عادة بحطوله الفرد براسه بقولوله عميل ربا، ولا بيكون بالتراضي؟ بيكون بالتراضي حرام. اللي بيعمل المعاملة زنا بينه وبين امرأة عادة بيكون بيحطوله الفرد براسه بقولوله روح من زنا، لا بيكون رضيان هو وهي رضيانة. هل يقال صارت حلالا لأنهما تراضيا؟ لا. واللي عم يعمل ربا الفضل ببيع ذهب بذهب أقل أو العكس، يعني لا يتساوى قدر هذا الذهب مع قدر هذا الذهب، هذا اسمه ربا الفضل، زيادة في أحد الجانبين. إذا عم ببيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو مطعوم بجنسه هذا حرام، اسمه ربا الفضل. مش بالتراضي عم يحصل، هو رضيان والزبون رضيان، لا يجوز لأنه خالف الشريعة. فما بينقال كله بالتراضي، إذا بالتراضي بيمشي الحال، لا. لو بالتراضي إذا خالف الشريعة لا يمشي هذا، لا يجوز هذا. فالواحد عليه أن يتعلم بالمعاملات، بده يتعلم بالعبادات، بده يتعلم حتى تصح منه العبادة. يا ما هلأ في ناس وجبت عليهم الزكاة، بقول لك علي زكاة كتير أنا عشرات الملايين، شو بدي روح فتش على فقراء ومنهم منسوبين؟ يلا أي جمعية بعتنا الشك بنا تأخذ، وهالشك بيربدوا ركض مع أكثر الجمعيات فاسدة، يأكلون أموال الناس بالباطل. في واحد خبرني مبارح كان يشتغل بجمعية بالمدينة المنورة، قال لي فأتانا رجل يشكو قلة المال، يشتغل بالشرطة أو شيء ما عنده مال كتير، قال لهم بدي منكم مساعدة، ما عم بقدر حصل أجار البيت، وصاحبة البيت بتطالبني بالمصاري بدها مصاري، فقالوا له جبنا عقد الإيجار لنساعدك أنه أنت عندك عقد إيجار. فشو طلع اسم اللي عم تأجره وحتى بتاخد مساعدة من الجمعية على أنها من الفقيرات من سنين، طلع عندها عشرات البيوت يعني من الغنيات وعم تاخد مساعدة من الجمعية، كيف كشفوها بهالطريقة؟ جاي واحد عم يقول له ما معي مصاري ادفع الأجرة، صاحبة البيت بتلح علي، قالوا له جيب لنا عقد الإيجار، طلع اسم المرأة اللي بتجي بتاخد منهم مساعدة. طب بعد أن نسمع هذا بيروح الواحد بحط بكب ماله وين ما كان بيقول له يلا انتم ادفعوا الزكاة؟ بده يكون انسان امين. اذا كان انسانا امينا او جمعية امينة يعني القائمون عليها يخافون الله يطبقون الشريعة، بقول له ادفعوا عني زكاة مالي، مش مع اي واحد. لكن هؤلاء بسبب الكسل يفعلون مثل هذا، فهؤلاء ما برئت ذمتهم اللي عم يعملوا هيك، الذين يفعلون هذا لا يعطون الثقة، لا ما برئت ذمتهم على هذا الوجه اللي ذكرنا. لمن يجوز التيمم؟ الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء يعني فقده حسا أو صار كفاقده حسا، كأن يكون الشخص لا يستطيع أن يصل إلى الماء مع وجوده، هذا كفاقد الماء حسا. يعني واحد يعرف أن الماء في البناية الأخرى لكن إذا أراد الوصول إليها يقتل، هذا صار كفاقد الماء ولا يجد ماء في كل هذا المبنى، فهذا يقال عنه كفاقد الماء حسا، يعني من حيث المعنى هو فاقد الماء. أو إذا كان الشخص مثلا يضره الماء، يعني الماء موجود لكن ينضر إن استعمل الماء، هذا يجوز له أن يتيمم للصلاة. مش مثل ما بيعملوا بعض أهل بيروت من سنين بيعملوا هيك وعلى مر عيوننا، يعني واحد بيقرب كان مش بيتيمم كمان صورة التيمم الصحيحة على المخدة، على المخدة كان يضربوا على المخدة ورجل ناس كبار يعني، ويمسح وشه قال على المخدة يضرب هيك يمسح ايديه والمي موجودة ولا تضره، لأنه إذا سخن المي شوي الواحد لو كان مريض يمكن تفيده ما تضره، إذا الماء معتدل قد يستفيد منه. هذا من كسلهم وجهلهم وعدم عنايتهم لأمر العبادة. وكنت أرى بعضا من أهل بيروت ماذا يفعل، يصلي وهو قاعد على المخدة، وشو يشبه؟ شو مكرسح؟ مقرب، مش مشلول، مش مفلوج، بس شو مقرب، قال بيصلي على المخدة. هذا من الجهل، لا يقبل منه هذا. حط مخدة قال بصير بيسجد عليها، بس بده ياكل بيقوم بيروح بياكل، نشيط للأكل يتنشط، لدخول الخلاء يقوم، أما للصلاة قال بيصلي على زعمه على المخدة، لا يصح. كنا نحن وصغار نروح على مسجد كان اسمه رمل الظريف جنب بيت أهلي، لأنه فكنت شوف بعض الناس يفوتوا على الجامع يضربوا إيديهم على الحيط، الحيط شوفي عليه بويا مش حيط تراب، عزامه عم يتيمم ويفوت يصلي. لو كان معذورا يعني يجوز له التيمم، هل يصح التيمم على البويا أو على الطرش؟ لا ما بيصح. عند الشافعي شو بده يكون؟ تراب طهور له غبار غير مستعمل. عند بقية الأئمة كل ما كان من جنس الأرض، تراب، رمل، صخر، بحص، حجر، بصح رخام، بس هذا من ذلك الذي ذكره الفقهاء، لا، ما حكم فعله؟ فاسد باطل. إذا صلى هذه الصلاة وقد فعل هذه الصورة التي فعلها، ما حكم صلاته؟ باطلة فاسدة. ما السبب في ذلك؟ الجهل، كسالة. وبعضهم يكون تعلم في الأصل لكن بسبب الكسل يفعل هذا، سبب أنه كسلان يفعل هذا. إن شاء الله إن أحيانا الله الفجر أبعث لكم درس، واحد بيسأل شيخنا رحمه الله عن شخص بده يعمل عملية، شوفوا الفقهاء كيف بيحكوا، قال له يريد أن يعمل عملية ويخرج وقت الصلاة، قال له الشيخ رحمه الله قال له يقدم إن كان في وقت الظهر يقدم، وإن كانت العملية في وقت إن كانت في وقت العصر يقدم، يعني حتى يأكل عليه وقت العصر يقدم العصر إلى الظهر، وإن كان يريد أن يعملها في وقت العشاء مثلا يعني يمر وقت العشاء وهو في وقت المغرب بعد ما دخل العملية يصلي المغرب يقدم أو يؤخر على حسب المصلحة مصلحته. قال له مولانا هو الآن تحت العملية، يعني دخلوه للعملية وما كان عارفين أنه حتاكل عليه وقت العصر، صلى الظهر وراح على العملية وما معه خبر، قال له هو الآن تحت العملية ماذا يفعل؟ المشايخ الدجاجلة المحتالين يقولوا له خلاص، على زعم القاضي يقولوا له خلاص تحت العملية، شو بده يعمل؟ شو طالع بإيده؟ فصار يقول له الشيخ اسمعوا شو قال له، قال له يستطيع أن يطلب حجرا ليتيمم؟ قال له هل هو من متوضئ؟ قال له يستطيع أن يطلب حجرا ليتيمم؟ قال له لا يستطيع. قال له إن استطاع يتيمم ويصلي على حاله، إن كان لا يستطيع أن يقوم يصلي على حاله. قال له كيف يعني يصلي على حاله؟ قال له ما بيقدر يقوم، ما بيسمحوا له يقوم. قال له يحرك رأسه، قال له وإن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه يحرك جفنه، هكذا يقول يتخيل أنه يركع فيخفض جفنه ثم يرفع جفنه ثم يخفضه أكثر للسجود. هذا جواب أهل العلم، جواب أهل العلم، جواب العلماء أنه لا تسقط عنه الصلاة. شو قال له كمان؟ أنه هيصلوا للدرس إن شاء الله اللي بيصلوا للدرس. قال له أما إذا صار إلى حد أنه عجز حتى عن تحريك رأسه صار كالخشبة، يعني ما بقى في حرك حتى الرأس، سقطت عنه الصلاة عند أبي حنيفة. يعني الإمام أبو حنيفة بيقول إذا واحد عجز ما عاد يستطيع أن يحرك شيئا من جسده حتى الرأس ما بيقدر يحركه، يقول سقطت عنه الصلاة. هذا جواب العلماء. أما هدول اللي نقول عنهم نحن خنتريش، شو كانوا قالوا له كتير منهم؟ ليس على المريض حرج، وبعض منهم بيقولوا ليس على المريض حرج. والآية عن شو؟ عن الجهاد في سبيل الله. إذا كان الشخص وجب الجهاد في سبيل الله القتال يعني، وكان مريضا لا يقوى أن يذهب للقتال، هل عليه حرج إن لم يذهب؟ ما عليه حرج، وين بحطوا الآية في غير محلها؟ شو دخل هاي بهاي؟ إذا كان يستطيع أن يصلي قائما يلزم أن يصلي قائما، إذا عجز يستطيع أن يصلي جالسا يصلي قاعدا، إذا عجز يستطيع أن يصلي على جنبه صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، إذا عجز يستطيع أن يصلي لا يستطيع إلا على ظهره على ظهره، لا يستطيع إلا على بطنه على بطنه، إذا عجز لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه صلى بالإيماء برأسه بالإشارة برأسه يخفض هكذا ثم يرفع ثم يخفض أكثر للسجود، إذا عجز شو بيقولوا الشافعية بالجفن يعمل هذه الحركات بالجفن ويجري هذا على قلبه ولسانه إن لم يكن مرتبطا يقرأ الفاتحة ويقرأ الأركان القولية. العلماء ذكروا هذا حتى يتعلم الناس حتى يطبق الناس هذا، يعني في لها حل ضمن الشريعة يستطيع أن يعمل شيئا موافقا للشرع. أما هدول التنابلة الكسالى اللي بيجي قال بيضرب الحيط البوية على زعمه يتيمم، واللي بيضرب للمخدة على زعمه قال عم يتيمم بيكون مقرب مرشح شوي بيترك استعمال الماء بقول مقرب أنا فبيضرب على المخدة، وكمان لو كان له عذر الضرب على المخدة لا ينفعه. الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء، يعني إما أنه فقده حقيقة حسا لا يجد ماء، وإما أنه فقده بحيث صار كفاقده حسا، يعني من حيث المعنى كأنه فقده فقده معنى، يعني الماء موجود لكن لا يستطيع أن يصل إليه. واحد راكب بالسفينة ما بقى فيه بالسفينة ماء، وراكب بالسفينة وين بالبحر، والبحر بيقدر الواحد يتوضأ منه، طب لا يستطيع أن يحصل على الماء صار كفاقد الماء حسا، فله أن يتيمم إذا صار إلى هذا الحال إلى هذا الحد. لا أهل بيروت بما أنهم قريبون من البحر لا يكونون فاقدين حسا، البحر قريب يستطيع الشخص أن يصل إليه بسهولة، وماء البحر صالح للوضوء ولإزالة النجاسة ولرفع الحدث الأكبر يصلح لذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني ماءه طاهر طهور معناه طاهر مطهر، الحل ميتته معناه السمك يؤكل من غير أن نذبحها، إذا ماتت يجوز لنا أن نأكلها. بدنا منكم إذا بتريدوا في الحصة القادمة إن شاء الله تراجعوا شوي لحتى نعمل مذاكرة كما كنا نعمل ونكمل إن شاء الله بعدها. نهلل ونصلي على النبي.